يقول عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. أرأيتم هذا الأدب؟ يقول الشافعي عن هيبته لمالك: أكون في مجلس مالك، في مجالس مالك، فأصفح الورقة تصفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. حتى الورق يصفحه تصفحا رفيقا هيبة لمالك. ويقول الأعمش: كنا نهاب إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي، كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. ويقول: وكان عبد الرحمن ابن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرأ قلم ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. انظر إلى إجلال العلماء، انظر إلى إجلال علماء السنة، انظر. واسمع الآن ماذا يقول عنهم أبو الحسن المأربي. يقول: أراذل. ويقول: إنهم أخذوا الحزبية بأنتن صورها. ويقول: واقع المشائخ واقع مخزي. ويقول: كنا نظن أن لديهم عمقا في فهم الدعوة السلفية وإذا هم قشرة بيض. هذا أبو الحسن، هذا أبو الحسن، ووالله يقف شعر رأسك ويضطرب بدنك من مثل هذا الكلام. والقوم وراءه ولا يستحيون.